فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج إلى الجرف، مكان حول المدينة خارج المدينة، مسافة قرابة 5 كيلو عن المدينة، فأهراق الماء، يعني بعدما وصل هناك جلس يهريق الماء للبول، فرأى في لباسه أثر الاحتلام المني، فذكر أنه محتلم في الليل ونسي أن يغتسل، فأعاد رضي الله عنه الصلاة ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة، فالصلاة صحيحة. فمثلا لو نسي الإمام الجنابة التي عليه، أو نسي أن يتوضأ يظن أنه متوضأ فلم يتوضأ وقد ثم تذكر بعد ذلك أنه أحدث قبل صلاته بالجماعة فذكر هذا، فيقول في نفسه صليت بالجماعة وهم 20 صفا وأنا على غير وضوء، فكيف السبيل إلى إخبار هؤلاء الجماعة الكثرة؟ نقول لا عليك، لا تخبرهم، أنت أعد صلاتك وصلاتهم هم صحيحة ما دام أنك صليت ناسيا وصلاتهم صحيحة. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. كما روي صحة ذلك عن عثمان رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، كلهم قالوا في من صلى محدث أو جنب ناسيا حدثه أو جنابته فصلاة الجماعة الذين صلوا خلفه صحيحة، وصلاته هو غير صحيحة إذا ذكر فعليه أن يعيدها. ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، يعني يحصل هذا وينسى فيعذر المأموم في هذا بأن صلاته صحيحة، وماذا يدرينا عن إمامنا أنه مثلا صلى كذا ولا صلى كذا؟ ما ندري، ولا يلزمنا أن نسأله أو نقول هل توضأت قبل أن تصلي، هل اغتسلت من الجنابة قبل أن تصلي؟ لا، والإمام ينسى، فقد يصلي بالجماعة وهو جنب، وقد يصلي بهم وهو محدث حدث أصغر ناسيا ثم يذكر بعد ذلك، فعليه أن يعيد هو الصلاة والجماعة صلاتهم صحيحة. ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى. نعم. ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء. نعم، ولا يعفى عن سائر الشروط، من ضمن الشروط ستر العورة، لو صلى الإمام كاشفا لعورته مثلا ما صحت صلاته في نفسه ولا صحت صلاة الجماعة. لما صحت صلاة الجماعة في الرجل الذي صلى بهم وهو جنب، وما صحت في الصلاة صلاة من صلى بهم مظهرا لعورته؟ نعم، هناك فرق، صحت صلاة الجماعة في من كان جنبا لأن هذا يخفى، وما صحت صلاة الجماعة في من صلى بهم مبديا لعورته لأن هذا لا يخفى يشاهد، فكيف نصلي خلفه وقد أظهر عورته؟ نعم. فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف، وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى كما لو سبق الإمام الحدث. فإن علموا وهم في الصلاة، علم الإمام وهو في الصلاة يجب عليه أن ينصرف. ثم ما حكم المأموم؟ هل يستأنف الصلاة أو يستخلفون من يصلي بهم؟ قولان. القول الأول قال يستأنفوا. لما؟ لأنهم علموا أن أول صلاتهم صارت خلف إمام محدث أو جنب، علموا في أثناء الصلاة أن أولها كان القدوة والإمام محدث أو جنب فما صحت فيستأنفون. القول الآخر أنها تصح صلاة المأمومين وعليه أن ينصرف، ثم عدهم بالخيار إن شاءوا أتموا أكملوا لأنفسهم، كل واحد يكمل لنفسه، أو يستخلفون واحد يصلي بهم. لما صح صلاتهم؟ قال لأنه مثل ما لو سبق الإمام الحدث، الإمام يصلي بالجماعة فسبقه غلبه الحدث فيستخلف من يصلي بالجماعة وينصرف، فهذا مثله، علم أنه محدث فيستخلف وينصرف. قال الأولون لا، هذا ليس مثل ذاك، لأن من سبقه الحدث صلاته الأولى صحيحة، أول صلاته صحيحة، هو متوضئ طاهر، لكن سبقه الحدث فقدم أحد المأمومين ليعم الجماعة. أما من علم أنه محدث من أول الصلاة ذكر فلا يصح فيه الاستخلاف حينئذ، وتبطل صلاة الإمام والمأمومين، قولان في المسألة. نعم. والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبق الحدث. المذهب الأول على أنها لا تصح صلاتهم، يعني إذا ذكر الإمام أنه محدث أو جنب في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ووجب على المأمومين أن يستأنفوا الصلاة من أولها فلا يبنوا على ما مضى من صلاتهم مع إمام تبين أنه محدث أو جنب. نعم. وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنقوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه، ويحتمل أن يختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث. أما إذا علم بعض الجماعة بعض المأمومين فقالوا إذا علم بعضهم بطلت صلاتهم جميع، ورؤيا إذا علم بعضهم بطلت صلاة من علم أن الإمام محدث، وأما من لم يعلم في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. نعم. النوع الثاني من القسم الذي لا تصح إمامته. قال القسم الثاني لا تصح إمامته، وهم نوعان، أحدهما لا تصح صلاته لنفسه وهو الكافر والمجنون ومن أخل بشرط من شروط الصلاة، الثاني الفاسق. نعم، لا تصح إمامته وإن صحت صلاته في نفسه. نعم. الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره، أو ببدعة لا تكفره، ففي إمامته روايتان. النوع الثاني الفاسق نوعان، فاسق بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، وفاسق بكونه مبتدع صاحب بدعة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفاسق بالأفعال مثل الشارب للخمر، ومثل من حصل منه الزنا، مثل من حصل منه السرقة، مثل العاق لوالديه، مثل قاطع الرحم، هؤلاء كلهم فساق. وهل تصح صلاتهم أو لا؟ فساق بالأفعال. النوع الثاني فاسق بالاعتقاد، وهو الواقع المرتكب لبدعة من البدع، المعتقد لبدعة من البدع التي لا تكفره. أما إذا كانت البدعة مكفرة مثلا فإنه يلحق بالكافر الذي لا تصح صلاته في نفسه ولا لغيره. مثلا البدعة المكفرة مثلا من اعتقد أن الله جل وعلا تعالى وتقدس حال في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من اعتقد هذا الاعتقاد وعلم وعرف ولم يرجع عن معتقده كفر، لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى. فمن اعتقد أن الله تعالى حال في كل مكان فقد كفر بالقرآن وكذب القرآن، فهذا كافر، بدعته هذه مكفرة، يعني تجعله يكون كافرا، ولا يقال إن بدعته غير مكفرة. البدعة غير المكفرة مثلا من يهتم أو يسعى أو يحرص على الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تصل إلى حد التكفير، لا يقال إن صاحبها كافر، فهي بدعة غير مكفرة. نعم. أحدهما تصح روايتان، يعني في صحة إمامة هؤلاء الفاسق والمبتدع روايتان، الرواية الأولى تصح إمامته. نعم. تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. من المسند. نعم. وكان. وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن، وراء الحجاج والحسن والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان. والحسن والحسين يصليان وراء مروان. هؤلاء الفاسق والمبتدع في إمامته روايتان، إحداهما تصح إمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، وهذا علامة من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء لم يقع بأنه سيقع ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ أبو ذر رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن عبادهم ومن الزهاد ومن السابقين إلى الإسلام، فكان من أول المسلمين، ويروى أنه قال: أكنت ثلث الإسلام رضي الله عنه أرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة أبا ذر، أو أبو ذر رضي الله عنه، أصدق ما في الناس أصدق لهجة من أبي ذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر رضي الله عنه بالصدق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، يعني يؤخرون الصلاة، لا يصلون صلاة الظهر إلا قرب العصر، ولا يصلون العصر إلا قرب المغرب، ولا يصلون، يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. ماذا، ما هو موقف أبو ذر رضي الله عنه؟ استرشد من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حسن أدب الصحابة رضي الله عنه، ما تخرص وقال: أعمل كذا أو أعمل كذا أو أقاتلهم أو أنازعهم، لا، قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ إذا ابتليت بمثل هذا فبماذا تأمرني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن يصلي معهم وتكون له نافلة، يعني صحيحة، حتى وإن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن عبادهم ومن فقهائهم رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف الحجاج. الحجاج كان أميرا على مكة وأمره عبد الملك بن مروان على الحج، وكان ابن عمر رضي الله عنه كذلك من الحجاج، فأمر عبد الملك الحجاج بن يوسف أن يقتدي ويتبع عبد الله بن عمر، لكن كان الحجاج هو الإمام في الصلاة لأنه الأمير، فكان يتقدم في الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلفه. فما قال رضي الله عنه إن الحجاج فاسق فلا تصح الصلاة خلفه، بل صلى خلفه رضي الله عنه مع ما عرف عنه من الظلم والتعدي والتجاوز، وله حسنات وأمره إلى الله جل وعلا، له حسنات وقد ارتكب كثيرا من كبائر الذنوب، فالأمر إلى الله جل وعلا. لكن الشاهد عندنا أن ابن عمر رضي الله عنه مع فقهه وورعه وزهده رضي الله عنه كان يصلي الصلوات في المشاعر وغيرها خلف الحجاج. وكذلك كان الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهما ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعنهم، كانوا يصلون وراء مروان ابن الحكم، وفيه ما فيه والله أعلم بحاله. نعم. فدل هذا على أن إمامة من عرف بالفسق أو الظلم أو التعدي تصح. هذه الرواية الأولى. نعم. والثانية لا تصح، لأن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه، رواه ابن ماجه. ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة، ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر، ولأنها تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات. الرواية الثانية، عرفنا الرواية الأولى أنها تصح الصلاة خلف الفاسق بارتكابه لكبيرة من كبائر الذنوب أو كونه مبتدع بدعة غير مكفرة. وأما الكافر والمبتدع بدعة مكفرة فأولئك لا تصح الصلاة خلفهم. فالرواية الأولى في الفاسق المرتكب لكبيرة والمبتدع بدعة غير مكفرة أنها تصح الصلاة خلفهم. لما؟ لأن ابن عمر صلى خلف الحجاج، ولأن الحسن والحسين رضي الله عنهم صلوا خلف مروان ابن الحكم وغيره. والرواية الثانية لا تصح، يعني لا يصح للرجل أن يصلي خلف فاسق أو مبتدع وإن كانت بدعته غير مكفرة. لما قلتم هذا؟ نقول لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا، يعني لا يصلح أن تكون المرأة إماما للرجل، يعني حتى وإن كانت المرأة متعلمة وفقيهة ومحدثة لا يصح أن تكون إمامة للرجال وإن كانوا أقل منها علما، فالمرأة لا تصلح للإمامة للرجال، إنما سيأتينا أنها تصلح إمامة لمثلها، تصلح إمامة لمثلها للنساء. لا تأمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا. لا يأم الفاجر الذي هو الفاسق المؤمن الرجل الصالح إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه. هذا الحديث رواه ابن ماجه. لذا قالت الرواية الثانية لا يصح أن يصلي المؤمن خلف الفاسق الفاجر. قول ثالث في المسألة فرقوا بين الصلاة خلف الفاسق في الصلوات الخمس وبين الجمع والعيد. قالوا لا يصح أن تصلي الصلوات الخمس خلف الفاسق لأنك تجد غيره بحمد الله، لن يكون الأئمة كلهم في الساق، تجد غيره فصلي خلف الصالح. لكن في الجمعة والعيدين قالوا تصح. لما؟ لأن الجمعة غالبا في البلد واحد والعيدان كذلك في البلد واحد صلاة واحدة، فربما كان الإمام فاسق مثلا فيفوت على الجماعة صلاة العيدين وصلاة الجمعة، فقالوا تصح في الجمعة والعيدين ولا تصح في الصلوات الخمس. إذن في المسألة الصلاة خلف الفاسق ثلاثة أقوال: القول الأول أنها تصح لفعل الصحابة رضي الله عنهم، القول الثاني أنها لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سيفه أو سوطه. الرواية القول الثالث التفصيل، قالوا تصح خلف الفاسق في الجمعة والعيدين ولا تصح خلف الفاسق في الصلوات الخمس. ولعل هذا والله أعلم هو الأقرب لأنه الذي أعطيه الأدلة، لأن بالنسبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر والحسن والحسين رضي الله عنهم هؤلاء صلوا خلف أئمة أمراء فصحت صلاتهم. وبالنسبة للحديث كذلك قال ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره، إذا كان قاهر غالب بالسيف أو السوط له سلطة، فكلها تجتمع في الأخير القول الثالث الذي هو صحة الصلاة خلف الفاسق في العيدين والجمعة وعدم الصحة في غيرها لأن الأمر فيه سعة والإنسان ليس مضطرا لأن يصلي خلفه، والفاسق قد يصلي بلا وضوء، والفاسق قد يصلي وهو على جنابه، والفاسق قد لا يقيم أركان الصلاة لأنه غير مؤتمن على دينه، غير مؤتمن في نفسه فلا نأمنه على ديننا. فتصح الصلاة خلف الفاسق في الأشياء العامة التي لا مندوحة عنها كالعيدين والجمعة، ولا تصح خلفه فيما في الأمر سعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.